احنا وصلنا في قواعد الأصول بأن من الشرطية من الأسماء المبهمة بأنها إيش؟ تفيد العموم. هناك بعض القواعد اللغوية يعني الكلام فيها على الحقيقة والمجاز، وأنا صراحة في اللغة أن عرضنا مدرس اللغة في هذا أننا لا نرى يعني مجازا، لكن في اللغة لا نستطيع، المسألة صعبة أن نرد هذا الباب كليتا، لكن في القرآن هي المسألة فيها أقوال ثلاثة، لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، وهذا قول واحد قاله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهؤلاء بحور في اللغة حجج، لكن حق الشافعي وغير الشافعي يعني نتكلم بحق يعني قالوا في اللغة فيها مجاز. القول الثاني في القرآن مجاز وفي اللغة مجاز، وهذا أكثر أقوال أهل اللغة وأكثر الأشاعرة طبعا على ذلك بأن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة. ومنهم الشنقيطي، وهذا أيضا باب في الباب الموريتاني، هذا علامة العصر الشيخ الشنقيطي القرآني، يرى بأن القرآن لا مجاز فيه، وأما اللغة فلا يستطيع أحد أن يرد أن يكون هناك مجاز. هذا مجمل الأقوال الثلاثة في مسألة المجاز والحقيقة. القاعدة تقول يجوز أن يكون العام مجازا، أن يكون العام مجازا، والحق بأن العام حقيقة في العموم ليس مجازا، حقيقة وهو والعام يشمل كل الأفراد، يقع عليه الحكم في كل أفراده. الحديث على هذه القاعدة الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، قالوا هنا الطواف بالبيت صلاة، والحق بأنها ليست إيش صلاة، لا ركوع فيها ولا سجود، نقول هذه حقيقة، هو قال إلا أنه أبيح فيها الكلام، وهذا قول الجمهور. الجمهور يعني يرون يعني أن المثال الذي مثلوا به طواف بيت صلاة فيه من النظر ما فيه، والحق بأن العام يكون حقيقة في عمومه ليس مجازا، يكون حقيقة لا مجازا. وهذا القول بأن العام لا يكون مجازا إلا للضرورة الأحناف، ليس الجمهور، أنا وهمت، الأحناف قالوا العام لا يكون مجازا إلا للضرورة هو الأحناف، وإن كان أنا أرجح هذا القول، قول الأحناف، قول الجمهور يرون بأنه يكون مجازا، وطبعا يستدلون على ذلك أن تقول مثلا رأيت أسودا على الخيل يفعلون كذا وكذا، لكن الأحناف كلامهم صحيح في هذا الباب، وأن المسألة أنه حقيقة في العام وقد يكون مجازا، نعم يكون مجازا، لكن الأحناف قالوا لا يكون مجازا، لا يجوزون ذلك إلا للضرورة، لا يجوزون ذلك إلا للضرورة. القاعدة الثانية للعموم صيغة تخص حقيقة فيه مجاز في الخصوص، يعني الصيغة التي جاءت للعموم حقيقة في العموم ولكنها مجاز في الخصوص. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قالوا فالحمر يا رسول الله، يعني أنزل عليك فيها شيء؟ قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد منكم إلا في بني العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتي بني قريظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل نصلي، فلم يرد منا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يعني نسرع، فلم يعنف السلم واحد منهما، دل على مسألة الكلام على العموم وصيغته الحقيقة في صيغته أو المجاز في التخصيص فيه. صراحة هذه المسألة مسألة كلامية لا تستفيد منها أصوليا بحال من الأحوال. القاعدة الثانية وهي الجمع المذكر يفيد العموم، الجمع المذكر يفيد العموم، احنا لابد أن نقول الجمع المعرف، الجمع المعرف يفيد العموم، التعريف للجمع أو للمفرد سواء بالألف واللام أو التعريف بالإضافة فهي تفيد العلوم العموم. يستدلون على الجمع المذكر الذي يفيد العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله إيش الصالحين أو الصالحين، أو الجمع المذكر المعرف بالألف واللام أفاد كل العموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب هذا السلام أصاب كل صالح في السماوات أو في الأراضين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح، طبعا عباد الله الصالحين ذكر قبلها كل عشان يثبت لك أن هذا الأصل في العموم، قال وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وذهب الجمهور إلى أن الجمع المذكر يعم يفيد الاستغراق، واستدلوا بالحديث الأول. وعندنا عباد أيضا يمكن أن ندخل في الباب، لأن هذا تعريف، لكن تعريف في إيش؟ بالإضافة. فخذ القاعدة هذه تعرفها جيدا من ألفاظ العموم، التعريف بالإضافة أو التعريف بإيش؟ بالألف واللام. التعريف بالإضافة أو التعريف بالألف واللام. فالجمع المضاف يعم، بل والمفرد المضاف يعم، لأن الله تعالى قال وإن تعدوا نعمة، نعمه نعمة مفرد، نعمة الله لا تحصوها. فإذا ونعمة الله لا، لا، لا، لا، قال لا تحصوها، لا تعد ولا تحصى، وقال نعمة. فلما كانت مضافة عمت، فلما كانت مضافة عمت. لذلك يعني عندنا بعض الأدلة على ذلك، منها قول الله جل في علام إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أهو الآن الجمع معرف بالألف واللام فاد أو أفاد العموم. وأيضا من ذلك قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الأولى وربائبكم، جمع إيش؟ ربيبة، صحيح ولا لا؟ وهو جمع مضاف، ربائبكم، فعمت كل ربيبة. طيب، وأما قيد قول سلم اللاتي في حجوركم هذا قيد أغلبي لا مفهوم له، يعني حتى لو تزوج المرأة وعندها الربيبة وليست في حجره في بلد أخرى لا يجوز أن يتزوج. وإن كان علي بن أبي طالب قال بجواز الزواج منها، يعني زيد تزوج هندا وعندها ربيبة في البيت وفي حجره فرباها، طيب فهذا لا يجوز أن يتزوج بها قولا واحدا بالإجماع، لأنها دخلت في نص الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم. لكن لو تزوج عمرو بثينة لها ربيبة لكنها في بلد أخرى وماتت بثينة وهو رأى ابنتها ويريد أن تزوجها، نقول هذه ابنها لا يجوز لك أن تتزوجها سواء كانت في حجر أم لا، لأن قول الله تعالى في حجوركم على الغالب، إن في غالب الأحوال لو تزوج امرأة ولها بنت صغيرة لا يمكن أن يجعلها تترك هذا وتدع هذه البنت يحتسب فيها الأجر. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، أو نساء جمع، لكن جمع إيش؟ مضاف، أثبت أيضا العموم. ومن ذلك أيضا أن تقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهات جمع مضاف فعمم كل الأمهات لكن التي أرضعت، وأخواتكم أخوات جمع مضاف فأيضا عمم كل الأخوات التي رضعنا. وطبعا هذا العموم يأخذ به ابن حزم، يعني هنا يقول أمهاتكم التي أرضعنكم ولو رضعة واحدة، وأخواتكم من رضعة ولو رضعة واحدة، ويعض ذلك بقول السلام كيف وقد قيل ولم يشترط الإيش العدد، لكن الراجح الصحيح عند جمهور أهل العلم خمس رضعات مشبعات، الأول كما قالت عائشة 10 رضعات مشبعات يحرم كانت فيما فيما فيما كان يقرأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخنا وما زال مات النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأنا على أساس أنه أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن بعضهم ما كان يعلم بالنسخ، ونسخنا إلى 5 رضعات مشبعات يحرم. وهنا قول الله تعالى أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة قليل وكثير، مفهوم قليل وكثير، لكن الله جل في علاه أرحم العبد من أمي ومن نفسي، يعني عدد هذا العدد حتى يعني يستروح الإنسان لو رضع مرة أو مرتين لا يكون حراما. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه وحلائل إيش أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم، أبناء جمع مضاف، يبقى كل ابن لك سواء من المرأة هذه أو المرأة هذه، سواء كان صغيرا سواء كان كبيرا، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأيضا في قول الله جل في علاه لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أخوالكم، أعمامكم أهو أيضا على العموم سواء أشقاء أو غير أشقاء، أخوالكم أيضا هذا جمع مضاف، فإذا الجمع المضاف يعم، والمذكر المعرف سواء بالإضافة أو بالألف واللام فهو إيش؟ فهو يعم. هناك قاعدة مهمة جدا، قاعدة لغوية، هي قاعدة دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء تعم. المقتضي هو المفهوم من اللفظ لا يأتي منطوقا، المقتضي هو المفهوم من اللفظ اقتضاه اللفظ. وهذا من وصل إليه ترتب عليه الأحكام. لو نضرب مثلا توضيحيا في هذا الباب، الله تعالى إيش قال؟ قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في مقتضي هنا المفهوم من اللفظ، ليس منطوقا. قال فعدة من أيام أخرى، إيش اللي فيها؟ إيش المقتضي لهذا؟ ما المقتضي لقولي فعدة من أيام أخرى؟ المعنى فمن كان منكم مريضا فأفطر، هو هذا المقتضي هو الآن، لأنه اقتضى ترتب عليه الحكم هو الآن. قال فعدة من أيام أخرى، طب هذا المقتضي عند الجمهور، لكن المقتضي عند ابن حزم مخالف. مع ابن حزم يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فليفطر، المقتضي عنده وجوبا هو الآن فليفطر، وعليه وجوبا عدة من أيام أخر. طبعا يعضد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فالمقتضي مفهوم ليس منطوقا. المقتضي هذا عام يعم، المقتضي هنا يعم. احنا قلنا فأفطر فأفطر عموما في هذا الباب، وسواء السفر الصغير أو السفر الكبير. وقد يعني القاعدة حقا دلالة الاقتضاء تقتضي العموم، واستدلوا على هذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تجاوز الله تعالى يعني لا يؤاخذ، يبقى لا يؤاخذ عموما على كل ما يقع من مثل هذه المسائل. وفرعوا عليها تفريعا فقهيا في قول سلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. هم يقولون عموم المقتضي لا صلاة، يبقى لا صلاة يعني إيش؟ يعني غير موجودة. قالوا وإن كان مفهوم يعمها، لكن الحق أنه قام وقعد وقرأ وأتى بالأركان وبالهيئات، فهنا نقول هي وجودها المقصود لا صلاة إيش؟ صحيح، لا صلاة صحيح. طيب إذن حكم المقتضي حكم عام وليس بخاص خلاف الأحناف، وهذا قول جماهير السلف من الخلف من المتقدمين والمتأخرين. نختم الباب في قول العلماء قاعدة كل تفيد العموم، لكن بشرط كل، لفظة كل، بل كل هذه نص في العموم. يا أهل اللغة كل نص في العموم أم لا؟ كل نص في العموم، لكن يشترطون بضابط ألا يسبقها إيش؟ نفي. طب ليش؟ نعم لا تدل على العموم، يبقى إذن كل تفيد العموم إذا لم يسبقها وتقدم عليها نفي. استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول ذي اليدين، قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، عممه في الاثنين في الطرفين في الكلامين، قال كل ذلك لم يكن، قال قد كان بعض ذلك. ذو اليدين يقول قد كان بعض ذلك، يعني أنت نسيت يا نبي صلى الله عليه وسلم، أنت نسيت وإن لم تكن الصلاة قد قصرت. اتفق أهل البيان على أن كل من أقوى صيغ العموم، بل هي نص كما قلنا في العموم، أن محل عموم كل إذا لم يدخل عليها نفي متقدم، يعني متقدم نحو لم يقم كل الرجال، لم يقم كل الرجال، فهنا النفي ده النفي يدل على التخصيص، النفي هنا دل على التخصيص، لم يقم كل الرجال، فإن حدة تكون للمجموع ولا تكون للعموم. والأصل في ذلك قول مسلم كل ذلك لم يكن، يعني الكلام الذي قاله ذو اليدين، قاله ذو اليدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قلت أنت لم يكن، أنا لم أنسى، والصلاة أيضا ما قصرت الصلاة. فلها أدلة كثيرة جدا، منها قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم لا ما فيش متقدم، ما فيش نفي متقدم، ده هنا نص في العموم، يعني كل كلامك الذي تكلمت به فهو إيش؟ لا من ذلك قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ده هذا تأكيد في العموم هو الآن، ده كلهم وأجمعون. طيب وأيضا من ذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء. وأيضا من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي، قال الله تعالى يا عبادي كلكم، هو تأكيد نص في العموم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، كل هذه أدلة واضحة جدا على أن كل نص في العموم. بهذا نكون انتهينا من باب الأصول. نعم.